بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب الزكاة. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة. هذه جرت عادة العلماء أنهم بعد انتهاء كتاب الصلاة يبدأون بالزكاة، لأنه من أهم الأركان بعد الصلاة، وكل الأحاديث التي جاءت فيها أركان الإسلام كحديث ابن عمر وغيره يذكر الزكاة بعد الصلاة، وفي القرآن ما تذكر الصلاة والزكاة قرينان في مواضع كثيرة، فالزكاة من حيث الأهمية تأتي بعد الصلاة، فهي أهم من الصيام والحج، أهم من الصيام والحج. طيب، ولهذا يأتون بكتاب الزكاة بعد كتاب الصيام. الزكاة معروف عندكم لغة من زكى شيء إذا نما وزاد ونحو ذلك، دعونا من هذا، لكن سيأتينا أمر مهم إن شاء الله سنستدمره فيما بعد، وهو تاريخ فرض الزكاة. الزكاة فرضت أصلها في مكة، لكن تشريعها بتفاصيلها ما شرعت إلا في المدينة، وهذا سينفعنا إن شاء الله في بعض المسائل، بس نرجع الكلام إليها إلى وقتها إن شاء الله. بس أعرف أن أصل الزكاة فرض في مكة، وكان أول الأمر موكول أمر الزكاة إلى كل أحد إلى إمامه، وكان أول الأمر الأمر مطلق، يعني كل شيء زكى، وزكيك وإلي تبغى قليل كثير زكي، حتى كانت الإعارة زكاة، لأن المقصود منها نفع الغير، فيعطي بعض بعضا الأواني والملابس يستفيد منها ويرجعها، وكان هذه زكاتها. وضع الله عليه ذم الذين يمنعون الماعون، الماعون الأواني، لأنه كان فرض عليهم الزكاة، أي أن أحدا لا يحبس ماعونه في بيته، يعطيه جاره ولا أحد يستفيد منه، هذا كان زكاة. فكان الزكاة أول أمر مطلقة في أول الأمر في الإسلام في فرض مكة، أي شيء زكى بأي مقدار، ولا اشترط حول ولا أي شيء من الشروط. لكن لما جاءت مرحلة المدينة، لا، نزلت التشريعات بالتفصيل في تعيين الأموال الزكوية، في شروط الزكاة للزكاة، في المقدار ما يزكى، في الأصناف التي تعطى لهم الزكاة، هذا التفاصيل جاءت في المدينة. واضح؟ انتبهوا على النقطة ستنفعنا إن شاء الله في بعض المسائل القادمة. طيب، اقرأ الآن. وهي واجبة على وهي واجبة، هذا حكم الزكاة. المؤلف رحمه الله قال وهي واجبة، وغيره يقول هي فريضة، هي فريضة، أو بعضهم يقول هي فرض من فرائض الإسلام أو نحو ذلك، أو فرض على كل مسلم، والمعنى واحد، لأن المؤلف يمشي على طريقة الجمهور في عدم التفريق بين الفرض والواجب، وهذا مر معنا في الأصول، صح ولا لا؟ الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، يرون أنهما سواء. وأما من هو يفرق، من هم الذين يفرقون بين الفرض؟ الحنفية يرون هناك فرق بين الفرض والواجب. ما هو الفرق؟ ايش الفرق؟ احسنت، الفرض ما ثبت بقليل قطعي، والواجب ما ثبت بقليل ظني، صح، يفرقون بينهما. وقلنا نقرأ قول الجمهور وراجع المسألة في الأصول. المؤلف على طريقة الجمهور فقال هي فرق، هي واجب يعني هي فرق، هي فريضة، ولا أحد ينكر ذلك. ومن أنكر فرضية الزكاة فهو مرتد كافر، لأن الزكاة من حكمها من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يتم إيمان المرء حتى يعتقد أن الزكاة فريضة، سواء كان وجبت عليه الزكاة أو لا، قد لا يزكي طول حياته ما وجب شيء من الزكاة عليه، يجب أن يعتقد أن الزكاة فرض. واضح؟ طيب، قال وهي واجبة، هذه حكمها. قال على الآن سيأتيك بالشروط، سيذكر خمسة شروط المؤلف، خمسة شروط على من تجب الزكاة لو اختل شرط واحد، فإن الزكاة لا تجب، فإن الزكاة لا تجب. اقرأ. وهي واجبة على كل مسلم، مسلم، على الشرط الأول أن يكون مسلما، فلو كان كافرا فإن الزكاة لا تجب عليه باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ومر معنا، فين مر معنا؟ مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ها؟ وين؟ مر معنا في الرسول، هو صح، هم الرسول عارف، لكن هل أحسن بذلك كتاب الصلاة، صح؟ ولما قلنا الصلاة قلنا من شرط أن يكون كل مسلم، ذكرنا الإسلام، صح ولا لا؟ نعم. وقلنا أن الكفار لا يطالبون بالأعمال الشرعية، لكنهم يوم القيامة يعذبون عليها من باب زيادة العذاب والنكال بهم، واصل لا هذا الصحيح. طيب إذا قولنا مسلم أخرج الكافر وأخرج أيضا المرتد، فإن الزكاة إن كانت وجبت عليه وهو مسلم فإنها تبقى في ذمته، أما إن كانت وجبت عليه وهو في حال الردة فإنها لا تجب عليه، فإن آذل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله خلاص، ما يلزمه ما يلزمه يزكي. طيب ها هذا على كل مسلم حر. الشرط الثاني يكون حرا، فإن كان عبدا أو شبه عبد فإن الزكاة لا تجب عليه. لماذا لا تجب على العبد؟ قالوا لأن العبد ملك لسيده، وأيضا ما ملك ملك لسيده، فالعبد وما ملك ملك لسيده، فحينئذ العبد لا يملك شيء، العبد لا يملك شيء. وسيأتينا بعد قليل أن من شروط الزكاة الملك، لا بد أن يكون ملكا له، فإن كان غير ملك له فإنه لا يزكي، فالعبد كذلك. فالعبد كذلك نعم ها هذا حر. ملك نصابا، الشرط الثاني قال ملك نصابا، ملك نصابا لا بد. النصاب ما هو؟ النصاب هو المقدار المعين الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، فلو كان أقل من نصاب يعني أقل من هذا المقدار فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. سيأتينا مقادير الأموال كل مقدار في بابه إن شاء الله. طيب قال ملك نصابا، ملك نصابا. طيب إذا لا بد من شروط الزكاة أن يملك النصاب، فلو كان أقل من النصاب فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. إلا الركاز فإنه لا يشترط فيه ملك النصاب، بل قل أو كثر وجبت فيه الزكاة لأنه يشبه الغنيمة، فليس هو من الأموال التي ترصد للنماء. الركاز يشبه الأهل أقرب للغنيمة منه إلى أموال الزكاة، ومن هذا لا يشترط فيه النصاب. سيأتينا إن شاء الله في حكاية الركاز، سيأتينا ما هو الركاز وأنواعه وسيأتينا إن شاء الله. فيعرفوا أن ملك النصاب اللي هو اشتراط النصاب خاص بالأموال الزكوية، يتمر معنا بعد قليل. إن الركاز فإنه لا نصاب فيه، بل يزكى أيا ما كان مقداره قل أو كثر، واضح؟ طيب ها مالك نصابا ملكا تاما، لحظة الشرط الرابع ملكا تاما، الملك نصابا ملكا تاما، على شرط أن يكون ملكه على ماله تاما، وهذا الشرط يسمى أن يتلقى بتمام الملك. تمام الملك ما معنى تمام الملك؟ ما معنى تمام الملك؟ معناه أن يكون هذا المال كله حق له، ليس لأحد آخر حق فيه، ومنافع المال تعود إليه. تبه المال هذا لم يتعلق به حق للغير، ومنافعه وعوائده تعود على المالك، هذا هو تمام الملك. فلو كان المال يتعلق به حق الغير أو كانت فوائده وعوائده ليست عائدة إليه فإنه لا زكاة فيه. مثال الذي حق الغير متعلق به، المرهون، المال المرهون، الرهن. إذا رأى إنسان اشترى شيء أو كان عليه دين، فجاء الدائن له قال له أعطيني رهن، أرهن عندي شيء، فرهن عنده مالا، فإن أي كان مال رهن عنده شيء من عروض التجارة، لا رهن عنده أرض أصلا يعرضها للبيع أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها زكاة، رهن عنده غنما إبلا أشياء فيها زكاة، فرهن عنده، إيش نقول؟ مر عليها حول، هذه المال المرهون هذا مر عليها حول، في زكاة؟ ما في زكاة. ليش؟ لا، لأن حق الغير متعلق به، الآن حق الدائن متعلق بهذا المال المرهون، بحيث لو لم يستطع الوفاء من عليه الدين سوف يستوفي الدائن حقه من هذا المال المرهون. إذا هذا المال المرهون ليس حقا خالصا منه، ما يملك التصرف فيه. لو جاء صاحب اللي عليه الدين اللي هو صاحب المال المرهون، لو قال خلاص أنا ما أدرهن وأخذه، يجوز؟ يجوز إذا فعل ذلك؟ لا يجوز، ولا يحق له، ومنتزع منه، وقلنا ليس مالك حتى تشدد ما عليك. فتمام الملك عليه يعود له بعد استيفاء الحق، أما قبله فوق مرهون. إذا هذا تعلق به حق الغير، واضح؟ وأيضا هذا سينفعنا الشرط في أين؟ في باب زكاة الدين، سيأتينا إن شاء الله في زكاة الدين. انتبهوا، هل الدين فيه زكاة أو لا؟ سننظر إن شاء الله وقتها، هل الدين منافعه وعوائده تعود على صاحبه؟ ولا من يستفيد منه من أخذه؟ من المسؤول من الدين؟ الدين الآن، أنا مثلا يفسد، أنا جاني عبد الله قال لي والله مرتي عند أولاده ولدت الحمد لله، بس تكلفني تكاليف وكذا ووجدت مستشفى مدري ايش، قال لي شخص منك 10,000، جاينا معازيم وعندنا سنون معينة يعني نبغى لنا 10,000. قلت له طب تفضل، عطيته 10,000، مر على 10,000 هذه سنة، أزكيها ولا ما أزكيها؟ لا لحظة، لا تتوب، لا تتوب، هاتون إن شاء الله تنبه زكاة الدين، استنوا انتظروا. هذا السؤال زكية ولا؟ نحن نقول الآن انظر، 10,000 هذه أنا استفدت منها، أنا صاحب، أنا صاحب المال استفدت، إذا فوائد المال هذا وعوائده ما صارت لي الآن، من المستفيد منه؟ واضح؟ طب عندنا من اشتراط من شروط الزكاة أن يكون الملك تاما، إيش اعتراض الملك؟ إنه فوائد المال عرض لي أنا وأنا مستفيد منه. وهذا لا يزكي، اما ما ضم مقطوع عني المال محجوب عني لا يبني عليه ما استطيع ولا يعطيني من فائده، وزكي ايش؟ شو المال بايع؟ سياتينا هذا النقطه، انتبهوا اين في الدار ان شاء الله في مسائل زكاة الدين. خلاص، هذا فائده اشتراك تمام الملك، وعندنا مسائل كثيره في هذا الباب. طيب اذا الشرط الرابع ان يكون ملكا تاما، مو ملكا، الملك شيء والملك شيء. الملك هذا جاه معين معروف، خلاص، والله يؤتي من يشاء وينزع من يشاء. اما الملك فهي الاشياء، الناس يملكون اشياء كثيره، كل الناس تملك. ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه. هذا الشرط الخامس، اشتراط الحول، اشتراط الحول. لا سريح ذاك الله خير. قال رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول بالإجماع، طبعا كل المر معارف الإجماع الشروف هذا، اللهم تنال ملك هو فيها كلام سيكين إن شاء الله، لكن بعض الشروط أثر كلها ما عدا هذا هو اللي في محل إجماع. قال ولا زكاة في المال حتى في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الشرط الخامس وهو اشتراط الحول. ما هو الحول؟ الحول هو السنة، السنة. إذا لا زكاة في المال حتى يمر عليه سنة كاملة وهو عندك وأنت مسلم حر وتملكه ملكك تام، وقد بلغ النصاب. واضح؟ بلغ النصاب، فإن حينئذ إذا مر سنة تزكيه. طيب متى يبدأ عد الحول؟ سنأتي بعد قليل أدلة لهذا، سنعلق على كلام الشارح. متى يبدأ عد الحول؟ من متى يبدأ؟ لا خلنا نضرب مثال، مثلا عبد الله راح يقدم على وظيفة حكومية مثلا، قال له والله ما في، راح شركة خاصة قال له والله شركة الخاصة نحن يعني هنوظفك بس ترى الوظيفة راتبها 500 ريال، الوظيفة كم راتبها؟ 500 ريال. قال عبد الله 500 ولا بلاش، 500 نقبل. دخل 500، مر شهر قبل 500 الآن، انتبه. طيب نقول الآن لما قبل 500 قبل المال الآن وملكه تام عليه، الآن عنده ملكه، يملك هذا المقدار وملكه تام عليه وهو مسلم حر، نقول يبدأ الحول من الآن، من يوم ما قبض الراتب يبدأ الحول عليه من الآن. ها؟ نعم. أشوفك متجمع. ها؟ إيش رأيكم؟ يبدأ الحول الآن ولا ما يبدأ؟ لا، اللي يعرف نقول نذكركم بقانون القاع. الذي ينص فيه المادة الأولى منه على اللي يرفع حيالة الجامعة أيمن ما يبدأ الحول. فمتى يبدأ؟ أو شو ليش ما يبدأ؟ معروف أن المال واحد يعني هو لأنه بصر طبصر فخلع عبد الله مكفي مثلا والده يجيب المقاعد البيت يعني شاولها وخسناها ده الشهر الثاني شال 5 وحطها ولا يصرفها هذا كان يخزنها تبدأ الحلم وإذا كان يصرف ما يبدأ ها ايش رايكم ها لما انا بقيت ها سالم إذا رأى الدخلة فيها الزكاة هي فيها يبدأ الحل وإذا رأى الدخلة ما فيها حل تبي تهرب من الزكاة ها محمد أحسنت أو هذا هو هذا سجل السؤال لا يبدأ الحل ليش لا يبدأ الحل يبدأ إذا بلغ النصاب يبدأ معك الحل خلونا بس عبد الله أخذ 500 الأولى وحطها ما صرفها ثم الشهر الثاني اخذ 500 وحطها ثم الشهر الثالث والخمسمية حطها هذا الرابع طبعا سياتينا ان شاء الله مقدار النصاب كم سياتينا استعجلوا لكن هذا نقول الان ان النصاب 2000 ريال النصاب 2000 ريال ايش نقول لما صارت 2000 يبدا الحول الان يبدا الحول لانه الان بلغ النصاب طب من قبل لا طب خلت فلوس بس ما في نصاب ان شاء الله يقدر يبغى ما دام انه اقل من النصاب لا يتعلق به حكم ما يقول والله انا اقدر راس لا الكلام بلغت النصاب ولا ما بلغت بلغ ابدا ابدا الحول ما بلغ ما عليك حول ما عليك اذا متى ابدا الحول اذا بلغ مبدا ان يبدا النصاب يبلغ النصاب يبدا معه الحول واضح اذا اشتراط الحول عندهم ان يكون منذ ان بلغ ان ملك النصاب الى سنه إلى نفس اليوم زاد حينئذ وجبت فيه الزكاة. طيب سؤال آخر لو أنه ملك نصابا جاء خلونا في عبد الله جاء إلين قلنا نهاية شهر 4 سلم 2000 بلغت النصاب بدأ العد هو أخونا يجمع جزاه الله خير إلين جاء شهر 4 من السنة الثانية مر الآن سنة خلاص قبل أسبوع بس من تمام الشهر أسبوع والله قال أبا الزوجة الثانية ولا جاء ولا الثاني وصرفها ولا اشترى له الأرض ولا حطه في سيارة إيش نقول له عليه زكاة ولا ما عليه زكاة لا نحن ما تجربوا كذا اللي يعرف الفائدة النصر فيه سؤال ثاني بعدها ها ما دي ما عليه زكاة أسبوع بعد يعني لا عبرة بأكثره الذي مر ها محمد ليش والان بقص والان طبعا هو ها في احد ثاني ها في احد عنده شيء جواب ثاني لو كان باقي يوم على تمام الحول فصرف ما عنده حتى نزل عن النصاب فإنه لا زكاة عليه لو باقي يوم لازم يتم له الحول تم الحول استقر الوجوب في الذمة واضح؟ لو باقي يوم لا تركز على مسألة الصرف ركز على مسألة النصاب لو بلغ النصاب قلنا عد الحول لو في أثناء الحول انخرم النصاب نزل عن نزل إلى أقل من النصاب مش نزل المعدل يعني مثلا هو جمع كم تكون جمعت؟ 8 تقريبا ها؟ 8 كم جمعت؟ إذا كان 500 في الشهر هتكون جمعت كم الآن؟ والنصاب 2000 يعني 8 4 كم هصير جمعت في شهر 4؟ ها؟ 6000؟ في السنة 6000 نحن ما حسبناها إلا أول محرم صح ولا لا؟ يعني 8000 طيب لو انه اثناء السنه اشترى أشياء فنقصت من 6000 من 8000 إلى 3000 أو إلى 2500. تم الحول ما عنده إلا 2500. تم الحول سنة 2500. أنا زكاة ولا ما عليه؟ نعم. أنا فعلا. يعني زكي. أنا زكاة ولا لا؟ أشوفكم مترددين. أنا زكاة. لأن الحول تم عليه والنصاب معه ما خرب. لكن لما انصرف حتى صار أقل من 2000 في أثناء الحول. انقطع مو مع انقطع الحول انقطع الحول اختل شرط اذا ما عليه زكاة لا لا ولا طيب لما بقيت عنده 2500 تم الحول الان وعنده 2500 يزكي ايش يزكي ال 2000 يزكي ال 500 ولا ال 2000 ولا ايش يزكي لا لا اقول انت يزكي وال 500 هدية من رب العالمين ما يزكي ال 2000 طيب لو يعني لو عنده 100000 لو عنده 100000 يزكي بس ال 2000 و 100000 يعني عنده كم 2000 عنده طيب سياتي ان شاء الله بعد قليل الجواب وهتعرف انه النصاب وما زاد بحساب هي توضح بعد قليل احفظوا بس انا ابني واحد منكم تكلم حبيت القطعه من فمه على العموم يزكي المال كله من اول ريال من اول ريال رقم واحد الى اخر ما يملك ما دام تعدى النصاب نجي واحد يبغى يزكي ما فوق ال2000 ولا يجي واحد بس ال2000 فقط في الباب لا لا يزكي ال2500 كامله حتى 500 ما مر عليها الحكم ان شاء الله تعفينا بعد قليل استنى قليل ان شاء الله واضح ولا لا طيب قال ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول طيب ما الدليل على اشتراط الحول اقرأ كلام الشارح شو نعلق على كلام الشارح الآن لما روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه الترمذي هذا الحديث رواه الترمذي وراه ابن ماجة وغيره من أهل كتب السنة لكن كل أحاديث اشتراط الحول كل الأحاديث التي فيها اشتراط الحول بالزكاة لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء المرفوع منها ضعيفة المرفوع منها ضعيف وإن كان الإمام النووي رحمه الله وجماعة يحسن بعض الأحاديث المرفوعة لكن المرفوع الصواب والله أعلم وقول المحققين من أئمة الحديث أنه لا يثبت في المرفوع شيء وإنما الصحيح وقفه على جماعة من الصحابة فقد ثبت من قول أبي بكر وعثمان وعائشة وابن عمر وغيرهم من الصحابة أنهم يقولون بالحول وهذا القول هو اشتراط الحول اشتراط الحول هو ثابت عن الخلفاء الأربعة ولا يعلم أن أحد خالفهم فيه فهو إجماع فهو إجماع لا دخل له اعرفوا أن الأحاديث المرفوعة في اشتراط الحول لا يصح منها حديث لكنه إجماع أهل العلم بنوا على إجماع الصحابة وهو عمل الخلفاء 24 ولا يعرف لهم مخالف عرفتم؟ إذن عمدتنا في هذا عمل الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة ومن بعدهم والآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم نعم أنا حبيت أعلق على هذا نعم لحظة لأن سوف يستثني بعد قليل طيب إيش رأيكم لو أن إنسان أراد يتزوج فصار كل فترة يرفع من الراتب مبلغ في شيء على جنب في رصيد في صندوق في أي مكان على الزكاة هذا ولا ما على الزكاة المرفوع لأجل الزواج على الزكاة ولا لا ها يبلغ نصاب من أول دفعة عطاه حط أول ما حط 3000 هو راته 5000 مثلا ولا شيء على زكاة إلى حال الحول إيش رأيكم ها جميل ها ما عليه زكاة ليه ها عشان يسلم منه أو ما في أحد يرفع ماله إلا بس ما حد يخفض ماله. الناس يبغوا يتحاربوا عشان الأموال ما يستفيدوا منها. ما في أحد عنده ماله يستفيد منه. لا شرعا مطالب الإنسان بتنمية ماله وحفظه ورعايته. وش العمل؟ وش العمل يوم القيامة؟ وماله من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه ولا لا؟ ها؟ ها محمد؟ هي دعم كل كل دفعة تخرج كل دفعة تريدها. أنا قصدي عليه زكاة ولا لا؟ دعك الآن من طريقة عليه زكاة ولا ما عليه؟ في زكاة. طيب ها موافق له؟ طب السؤال لك، السؤال ثاني لك. طيب الجمعيات الخيرية أو هذه الأوقاف بيدفعون الناس زكاة أو صدقات وتجمع عندهم ملايين أو ما زال عليها زكاة ولا لا؟ السؤال لك أنت. يعني من فين أجمعها؟ أيوة ها ما عليها زكاة. طيب إيش الفرق؟ هذا مرفوع على جنب وهذا مرفوع على جنب، إيش الفرق؟ كما ما دام ملك الغير خلاص الحمد لله. ها لا هذا صح اللي قلت انه ملك له، هذا ليش؟ عشان ما تعود الفوائد على نفس الشخص. اي احسنت. هذا من فوائد اشتراط تمام الملك ان مال التبرعات او الاوقاف ليست ملكا لاحد، وفوائد لا تعود على اصحابه يتبرعوا، شرط تكون اوائد لا تعود مثل صندوق العائله اللي يحطوه قبيله معينه او عائله معينه يجمعون اموال فيها لظروف معينة، إذا مر بها أحد يأخذ منها وإلا تبقى، هذا لا زكاة فيه ولو بلغ ملايين ما زكاة، بشرط ألا يكون ألا يعود إليه المال بعد سنة أو سنتين أو عند موته يعود الورثة، شرط ألا يعود إليه، فإن كان يعود إليه يعطي الزكاة، واضح؟ أما إن كان لا يعود إليه موضوع التبرع ويبقى لكل من يحتاج ما في مشكلة، حتى لو هو يحتاج من الموضوع للحوادث السيارات صار له حادث ياخذ منه، لا من خلاف الانتفاع منه بحسب ما وضع له لا يجب الزكاه عليه، انما يجب عليه الزكاه لو كان الناس يعود اليه وضعه بس بعد سنه يرجع لي او اذا مت يروح للورثه، لا هذا فيه زكاه لانه حقيقه ما خرج عن ملكه. اما لو كان تبرع ولا يعود لاحد انما لمن وضع له الصندوق هذا لا زكاه فيه. لما؟ لعدم وجود تمام ما هو تمام ملك لا فائدة تعود إليه ولا عائد تعود إليه وليس ولو حق الغير قد تعلق به نحو ذلك. طيب المؤلف رحمه الله قال ولا زكاة في مال حتى يعود عليه الحول إلا استثناء من شرط الحول. سيذكر لك المؤلف الآن أمرين اثنين لا يشترط لهم الحول، بل متى ما ظهر من الأموال وجب فيها الزكاة مباشرة أو لا حكم، المهم لا يشترط فيها الحول، سيأتينا. قال إلا إيش الأول؟ إلا الخارج من الأرض. هذا الأول، الخارج من الأرض. الخارج من الأرض نوعان، الأول الحبوب والثمار فإن زكاتها يوم حصادها كما قال الله عز وجل لا تحق يوم حصاده، وسيأتينا إن شاء الله في باب مستقل. والنوع الثاني خارج من الأرض المعدن فإنه لا يشترط له الحول، بل يزكيه أول ما يخرجه، أول ما يخرج المعدن من الأرض أيا كان المعدن بشرط إن شاء الله تفصيلها، فإنه يجب عليه أن يزكي أول ما يخرج، قال لا يقيه لا نحو ولا ولا يشترط له الحول قياسا على الحبوب والثمار، ما لا دليل معين، لأن قاسوها على الحبوب والثمار بجانب أن الجميع يخرج من الأرض، الجميع يخرج من الأرض. طيب طب في سؤال أنا أسألتني بعدين إن شاء الله أتذكره، بس طب هذا الأول إلا الخارج من الأرض إذا لا يشترط له الحول. طب الثاني أنا أظن خربانة ساعة صح ولا ها شوفها طيب إلا خارج من الأرض والثاني ونماء النصاب من النتاج والربح الثاني مما لا يشترط له الحول هو نماء النصاب من النتاج والربح. النتاج هو نتاج بهيمة الأنعام، يعني تتوالد البقرة يلد والإبل يلد والغنم تلد، هذا النتاج يسمى. الربح ملح ربح ماذا؟ عروض التجارة أو النقدين، هذا الربح. خلاص لا رحل الآن. إذن النتاج لذيمة الأنعام وضف الأموال. طيب، فهذا الثاني مما استثنى مما لا يشترط له الحول نماء النصاب من النتاج والربح. يعني لو أن أحدا عنده نصاب غنم، الغنم كم نصابها؟ 40. خلاص، فتوالدت 40 حتى ما تم السنة إلا وهي 120، هذا النصاب الثاني لها، صارت 120 خلال السنة تولدت. خلاص، طيب الآن نحن اللي مر عليها سنة حقيقة هي 40، أما 140 إلى 120 هل ما تم عليها حول؟ جاءت أثناء الحول، ففيها زكاة ولا ما فيها؟ قال لك نماء النصاب من نتاج بهيمة الأنعام، هذا نماها ولا ما نماها؟ تولدت. قال هذه لا يشترط له الحول. طيب إذا ما حول؟ أخرى العبارة اللي بعدها، قال فإن حولهما حول أصلهما بلا خلاف. فإن حولهما يعني حول النماء الذي جاء من نتاج البهيمة الأنعام أو النماء الذي جاء من ربح التجارة، حولهما حول أصلهما، حولهما حول أصلهما. نقول لا، هذه البهيمة الأنعام اللي هي الغنم اللي جاءت اللي هي من 40 إلى 120 هذا لا يشترط لها حول، حولها حول أصلها. الأصل هو أنها 40 ما عليها حول، خلاص تزكى مثلها. كذلك في ربح التجارة، واحد دخل 100,000 تجارة معهم، ثم لما انتهت السنة وإذا بها 150,000 ربح كم؟ طب 50,000 يمكن ما ربحها إلا قبل أسبوع أو شهر، نمر عليه الحول. إيش نقول له؟ نقول يزكي 150 كاملة. لما؟ لأن هذه 50,000 هي نتاج ونماء، هي الربح، ربح التجارة الأموال هذه. خلاص؟ هذا حولها حول أصلها بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم، إلا ما يحكى عن الحسن النخعي وكذا لكن ضعيف. نعم، إذا هذا إنما النصاب نتيجة الأحكام. طيب النتاج والربح. طيب المال المستفاد، أعطيكم تقسيم للمال المستفاد تنتفعون به. المال المستفاد، المال المستفاد يعني المال الذي يأتي عليك جديد، أو يعني المال المستفاد تستفيده من جديد. خلاص، إن هو خلق ونماء النصاب، النماء هو مال مستفاد جديد. طيب المال المستفاد لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد من نماء ماله كربح التجارة ونتاج السائمة. هذا مثل أمثلة ضربناها لكم. المال المستفاد اللي هو الربح، ها، هو نماء ماله أصلا. تاج بمئة ألف جابت له 50، عنده بهيمة الآن ولدت تولدت، هذا نتاجها. فهذا النماء، المال المستفاد اللي هو النماء، حوله وحول أصله بالإجماع. هذه صورة الحالة الأولى، حوله وحول أصله بالإجماع. فإذا مر على المال رأس المال الأصل حول، فإنه يزكى المال المستفاد مع الأصل، مع الأصل. طيب الحالة الثانية أن يستفيد مالا من غير جنس المال الذي عنده، أن يستفيد مالا من غير جنس المال الذي عنده. كان يكون عنده غنم فاستفاد بقرا، أو عنده إبل فاستفاد ذهبا. الآن عنده غنم ثم حصل بقرا، هل البقر من نماء الغنم؟ أليس البقر مال جديد؟ إذن استفاد مالا جديدا لكن من غير الجنس الذي عنده، عنده جنس من المال لا شيء، عنده مال فلوس استفاد غنما مثلا، إذن استفاد مالا من غير الجنس الذي عنده. فهذا لكل واحد من المالين حوله بالإجماع، لكل واحد من المالين حوله، ما نخلط هذا بهذا، هذا بالاتفاق. فلا نقول لا والله ضم البقر للغنم ولا ضم الابل للذهب اللي معك وشوف كل فلاح يصير نصاب طلع، لا ما نقول هذا، واضح؟ لا يضم، كل جنس من الاموال لها حولها المستقل. فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يستفيد مالا من جنس المال الذي عنده لكنه استفاده بسبب اخر مستقل وليس من نماء الذي عنده. ان يستفيد مالا من جنس ما عنده من المال لكنه بسبب مستقل وليس من نماء المال الذي عنده، سببه مستقل. يعني عنده مثلا عنده غنم ثم جاءته غنم اخرى عن طريق الارث، هل الغنم الجديدة التي اتت هي نماء الاول ولا جاءت بسبب اخر؟ سبب اخر. المال الاول كان غنم والمال الثاني غنم. عنده مال فلوس نقد، عنده 100,000 ثم ورث 100,000 اخرى، هل نقول ما دام هذا مال وهذا مال يضم المالين لانه جنس واحد او لا؟ عرفت هذه الحاله الثالثه، ان يستفيد مالا هو من جنس المال الذي عنده لكنه سبب مستقل ليس نماء للاول، ما هو نماء الاول. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان لكل احد من المالين حوله، لا يخلق هذا بهذا، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وهو مذهب الحنابل ايضا. مذهب الحنابل ايضا وجمهور اهل العلم ان لكل واحد من المالين حوله، فلا يلزم خلط المالين مع بعض ولا يضم بعضهما الى بعض، بل يستقبل بالمال المستفاد الجديد حولا جديدا. طيب، واضح ولا واضح؟ هذه ثلاث حالات تجمع لك المال المستفاد، وتعرف اذا واحد استفاد مال كيف يفعل بها. طب سؤال لك محمد عشان صحصح معنا شويه، انت موظف ولا ما انت موظف؟ لسه تدرس؟ عبد الله موظف وقارئ وصاحب غنم. نبغى واحد موظف. مثل محمد موظف، اكيد موظف مهندس. ايش رايك في الراتب، تزكيه ولا ما تزكيه؟ الراتب اللي تقبضه عليه زكاه ولا ما عليه زكاه؟ طبعا اكثر من النصاب، ما شاء الله باش مهندس. طيب يعني من اول راتب خلاص النصاب بده قاله ما شاء الله. طيب ماذا تفعل؟ كيف تزكي راتبك؟ ايوه. طب حال الحول ايش تسوي؟ يعني مثلا انت دخلت في محرم، قبضت اول راتب في شهر اخر محرم، تنتبه الى اخر محرم، طيب تزكي ايش؟ تزكي كل ما عندك ولا راتب محرم فقط؟ ولا ايش؟ ايش تفعل؟ كل اللي موجود من حيث يعني الحلق، يعني انت ايش تسوي؟ انت قول ايش تسوي؟ عشان نعرف انت قاعد تزكي كيف؟ طيب وين بحال عين الحول وزاد؟ كيف تؤخره؟ لا هذا العمل صح لو كان حولك ينتهي بأول رمضان. الحول عندك لو كان يتم أول رمضان تخرج زكاتك في رمضان صحيح. لكن لو كان الحول عندك في ربيع يتم الحول. لا، هو إذا كان الحول سيتم بعد رمضان فأخرجتها في رمضان صار تقديم الزكاة للحول، لأنك وأنت تقدم الزكاة صح؟ لكن لو كان الحول يتم قبل رمضان في ربيع في رجب في جماد يتم الحول، تؤخرها رمضان لا يحل تأخير الزكاة أبدا. سيأتينا إن شاء الله أنه لا يحل تأخير الزكاة إلا في حوال سنذكرها لكم. هذا من كثير يقع في كثير من الناس، ولا رمضان ما شاء الله كل محطة في رمضان، طب ما هو كذا، كل من تم عليه حول ماله يزكيه، لا ينتظر رمضان، لا ينتظر رمضان أبداً. صحيح ان الصدقة في رمضان ليست كغيرها صح، لكن ليس معنى هذا ان يؤخر فريضة فريضة الله لانها على الفور. انت تخليها على رمضان وانت تجمع كل ما عندك. راتب الموظف كيف يزكيه؟ كيف يزكيه؟ إذا كنا أليس الآن أليس كل شهر لحظة كل راتب شهر يعتبر استفاده بسبب مستقل ولا لا؟ إذا راتب الموظف هو من أي الحالات الثلاثة؟ الحالة الثالثة التي عنده مال ثم استفاد من نفس جنس المال لكن بسبب آخر مستقل صح ولا لا؟ هو من الحالة الثالثة. قلنا لكل مال حاله مستقل ما يفرق المالين صح ولا لا؟ إذا رواتب الموظفين الأصل فيها أن نقول الراتب الذي قبضه في محرم لا تجب زكاته حتى يحول محرم إن كان بقي النفاق. أما راتب سفر فلا يلزمه إخراجه في محرم حتى يأتي سفر من السنة الجاية، فينظر إن بقي منه شيء من راتب سفر فإنه يزكي كذلك ربيع. إذن سوف يخرج الزكاة بعد سنة من عمله بهذه الطريقة سوف يخرج الزكاة كيف؟ كل شهر طول حياته هيستمر كل شهر سيكون دور دور يدور حول حول حول صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب فهو هذا الأصل. المشكلة وين؟ الناس يقولون يا أخي نحن نحط المال في الرصيد أو حتى لو كان عندنا صندوق ونجمع المال ما حد يحط شهر محرم لوحده وشهر صفر لوحده ما حد يفعل هذا، وفي الرصيد ينزل الحساب كما هو ما بي يقول لك هذا راتب محرم في الرصيد ما حد يقول لك هذا كلام المال يقول لك حسابك كذا هو مثلا محرم صفر كل مع بعض صح ولا لا؟ فما ندري والله هو الذي نصرفه من راتب محرم ولا من راتب صفر، هذا الحاصل عند الناس. ولهذا الفتوى عند أهل العلم أن الموظف يجعل له شهرا في السنة وليكن أول راتب يقبضه في الوظيفة، إذا جاء حال الحول وجاء إلى هذا الشهر فإنه يجمع كل ما عنده ويزكيه احتياطا. شوف فتوى أهل العلم احتياطا، أما وجوبا فلا، الواجب أن ينظر راتب كل شهر هذا الواجب، أما المستحب احتياطا لأن الناس كلهم يفعلون هذا ويقول لك نحن لا نتبع أموالنا فيه مشقة علينا، هذا فعلا مشقة بالمكلف أنه قال لو احذر كل مال ولما تصرف تصرف من أين ما أستطيع. إذا يقال لو احتياطا اجعل لك أول شهر قبضت فيه الراتب هو شهر زكاتك، تجمع كل ما عندك وتزكيه، فما حال عليه الحول وجب فيه الزكاة فزكيته، وما لم يحل قدمت زكاته. واضح؟ انتبهوا، هذا لا كان بقي الآن، إذا كان بقي. أما إذا خرم داخلا، إذا مثلا أنت يا عائل توظفت محرم أخذت أول راتب طيب ونصاب، فلما جاء رمضان أنت ممكن يصير معايا شوية لو سمحت حاجة تبقى نورد في الدرس عشان تونا جاء رمضان بعد رمضان يعني كالعادة رح سوريا وأنفقت وأشياء وراح بفلوس يعني رجعت ما عندك الا 5 ريال ونحوها خلاص. فحين ايش نقول؟ نزل النصاب انقطع الحول ولا لا؟ جاء شوال قبضت الراتب مره ثانيه وهو اعلم النصاب من اين يبدا الان؟ اين يبدا الان من شوال؟ انتبهوا يبدا من شوال، يصير شهرك وين؟ شهرك شوال وشهرك شوال واضح ولا لا؟ وهكذا قس. فالفتى عند اهل العلم ان الموظف يزكي احتياطا لا وجوبا، وان الواجب من اراده يتحرى يقول والله كل شهر بشهر، لكن الناس لا يفعلون هذا، في مشقه على الناس، في مشقه على الناس. والاصل ان الناس يصرفون اموالهم الاول في الاول، الاصل يعني الواحد يصرف من أول ماله من أول ماله من أول ماله خاصة أنها متشابهة ليس السواء. نعود إن شاء الله بعد الصلاة ما تأخر لما نكمل هذا المقطع إن شاء الله. والله أعلم صلى الله على محمد وسلم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونما النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. إذن عرفنا المال المستفاد وأحواله الثلاثة، خلاص. طيب يلا بسم الله اقرأ عبد الله بسم الله اقرأ. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. نعم، الآن سوف أذكر لك أموال الزكاة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ المؤلف قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. انتبه، قوله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، معنى هذا أن ما سوى الأربعة لا يجب فيه الزكاة مطلقا باتفاق أهل العلم. ما سوى هذه الأربعة المذكورة الآن باتفاق أهل العلم لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في هذه الأربعة. وهذه الأربعة محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، وإن كان خالف في الأخير سيأتينا الآن عروض التجارة خلاف شاد فيها، ولا الاتفاق محكي أن عروض التجارة أيضا فيها زكاة. إذن الأموال الزكوية ما هي الأموال الزكوية؟ أربعة. الأموال الزكوية أربعة، ما سواها لا زكاة فيه. ثم سيأتي بعد قليل إن شاء الله في الكتاب سيفصل لك كل ما من الأموال بالتفاصيل، بهائمة الأنعام وتفاصيلها وعروض التجارة وتفاصيلها، وكما سيأتي إن شاء الله. طب اقرأ الأول. السائمة من بهيمة الأنعام. هذا الأول، السائمة من بهيمة الأنعام. سميت بهيمة للإبهام الذي في صوتها، ما تفهم، صيح تصيح ولا أحد يفهمها، فهذا الإبهام سميت بهيمة. والمقصود بها هنا ثلاثة: الغنم والبقر والإبل. ما سواها لا تجب فيه الزكاة باتفاق إلا في حالة واحدة، وهي من يعرف؟ اللي يعرف بعده ما يتجاوب مباشرة. البهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة ثلاثة: الغنم والبقر والإبل. ما سواها لا يجب فيه الزكاة بالإجماع إلا حالة واحدة، في حالة واحدة يجب فيها الزكاة. لا تتردد، خليك شجاع. يعني كلاب الصيد فيها زكاة. الله يغفر لك. أيوه، سيأتينا في أول كتاب البيوع إيش حكم كلاب الصيد. أحسنت. إلا إذا كانت معروضة للتجارة، يعني لو واحد عنده خيول أو حمير أو بغال أو أرانب أو دجاج أو ما شيء سوى الثلاثة، هذه ما عليها زكاة إلا إن كانت عروضا للتجارة. إن كان والله لا أصلا يتاجر فيها يأخذ وبيع ويأخذ وبيع، نعم سارت فيها الزكاة، ليس لأنها هي من بهيمة الأنعام وإنما لكونها عروض تجارة. واضح؟ طيب، إذا ما سوى بهيمة الأنعام الثلاثة لا زكاة فيه باتفاق أهل العلم. طيب هذا الأول، سيأتينا التفاصيل، سيأتينا الأول. الثاني والخارج من الأرض، هذا الثاني، ومر معنا أنه نوعان كما ذكرنا وسيأتي التفصيل إن شاء الله. الخارج من الأرض، خلاص. طيب اقرأ. والأثمان، هاي الثالث من الأموال. الأثمان والمراد بها ها هنا الذهب والفضة أو ما قام مقامهما، ولهذا عبارة المؤلف دقيقة لما قال الأثمان وما قال الذهب والفضة لوحده، لأن ما قام مقام الذهب والفضة يأخذ حكم الذهب والفضة ما دام أنه يتخذ ثمنا للأشياء. إذن الأثمان فيها زكاة. فمثلا عندنا أوراق النقدية، ورق له ذهب ولا فضة، لكنه يقوم مقام الذهب والفضة، يقوم مقاما من حيث أن الناس اتخذوه أثمانا للأشياء، إذا أرادوا يشتروا اجعلوا الثمن هذه الورق، مع أنها ورق. فلو أن الناس تغير بهم الحال فاتخذوا أثمانا من قماش ولا من الجلود، فإنها فيها زكاة ولا؟ نعم، ولهذا عبارة الملف الأثمان، فما اتخذه الناس أثمنا فإن الزكاة فيه، لأنه وإن لم يكن ذهبا وفضة فإنه يقوم مقامهما. طبعا الأصل عندنا في الأثمان هو الذهب والفضة، هو الأصل، وأيهما الأول؟ أول الذهب والفضة، خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل فينا هذا. ثم ننتقل للبدل إذا قام مقامهما مثل عصر الآن، وسيأتينا إن شاء الله في باب الربا زيادة توضيح لهذا المعنى. العموم يعرف أن الأثمان المراد بها الذهب والفضة، خلاص. طيب السؤال لك وائل، أنت قلت الذهب والفضة، طيب الذهب والفضة مرت في الخارج من الأرض، ما هي تخرج من الأرض ولا لا؟ ما هي خارج من الأرض ولا ما هي خارج من الأرض؟ طيب إيش الفرق ذا؟ ها من يعرف؟ الآن أليس قال من الأموال الزكوية الخارج من الأرض؟ طيب أليس الذهب والفضة خارجة من الأرض؟ طيب قال لك الأثمان، قلنا الذهب والفضة، إيش الفرق؟ تكرار ولا مو تكرار؟ ها محمد؟ يعني أحسنت، يعني يريد يقول الخارج من الأرض يشمل الذهب والفضة غير المسكوكة، مو مصبوغة، ما في صبغة، هذا الباس هو اللي ينصبغ، مسكوك غير المسكوك، لأن المسكوك هو يتعامل به. ها طيب، أما الأثمان فالمراد به المسكوك، ليس على إطلاقه. الناس قديما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة على حسب الوزن، الدرهم يزن كذا والدينار يزن كذا، معروف بالوزن، وإذا كبر كان وزنه كذا، يشتري به كذا وكذا، معروف، فكان بالوزن. ها عندك جواب ثاني؟ إيش تفكروا فيها؟ فكروا هي تكرار ولا ما هي تكرار؟ ها مو تكرار، ليه؟ وده فضل لا مو معاه، هذاك ركاز، ذاك من الركاز المدفون، الركاز الدفن الجاهلية، ذاك منه، كان عنده الفضة، كيف مو خارج من الأرض؟ الله يغفر لك، المعدن كله خارج من الأرض، كل المعدن خارج من الأرض، سواء كان ما يسيل منه وما لا يسيل، سأتينا إن شاء الله، استعجل، تكرار لو متكرار، أنا وائل، والذهب والفضة ما في أثمن منها. وسيأتينا أن الزكاة تجب فيهما ولا تجب في غيرهما، ولو كان ثمينا، جزاك الله خير، ولو كان ثمينا. هذه مجرعة ما شاء الله. أيوة ها ليش؟ لأن خارج من الأرض يقصد المؤلف أن الزكاة ما يجب فيها فرق، ما إيه؟ لا يجب فيها فرق. ها ولا أثمان؟ والأثمان بعد ما يتركون التداول. أحسنت، صح، هذا هو الفرق. إذا استخرجت الذهب والفضة فهي من المعدن، يجب إخراج زكاتها أول ما تخرج مثل ما ذكرنا، ثم بعد ذلك تزكى زكاة الأثمان كل سنة، مع أنه بقية المعادن تزكى بس عند الإخراج وما تزكى بعد ذلك. واضح؟ واضح ولا لا؟ مو واضح؟ الآن الذهب والفضة إذا أخرجت من الأرض زكيت لأنها معدن، كما لو أخرجنا الزئبق أو كما أخرجنا غيرها من إيش كمان، إيش في الجرانيت أو نحوها، مع أي معدن، أي معدن أخرجناه، حديد، أي شيء أخرجناه من الأرض من المعادن، تجب الزكاة أول ما يخرج. طيب ثم ما تجب الزكاة فيه، خلاص ما في زكاة. الماس، أخرجنا الماس ما في زكاة، لكن الذهب والفضة نزكي أول ما نخرجه ثم نزكي كل سنة لأنه نقد، بخلاف بقية المعادن ليست نقود. واضح ولا لا؟ إذا في فرق، في فرق. نعم، ها الله أعلم، اقرأ. عروض التجارة. الرابع والأخير من الأموال التي فيها الزكاة عروض بضم العين والراء، عروض جمع عرض، وهو ما يعرض ليباع ويشترى، سميت بذلك لأن أصحابها يعرضونها للبيع والشراء، سميت عروض. كنتوا تشوفوا مثلا في بعض اليافتات ولا الإعلانية يكتب مثلا العروض الصيفية، عروض يعني لكثرة ما يعرضون فيه، خلاص هذا من العرض. أما العرض فهو متاع الحياة الدنيا، هذا العرض، الدنيا كلها تسمى عرضا. طيب، عروض التجارة المراد بها ما يتخذ للتجارة لبيع والشراء ويراد منه الربح فهو مال يستعمل لأجل ما وراءه من النماء والربح. هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة. سيأتينا إن شاء الله في أول كتاب البيع شروط ما يجوز بيعه وما لا يجوز، سيأتينا إن شاء الله في أول كتاب البيع. طب هذه عروض التجارة، ها ها ايوه ها يعني ايش التلازم اللي بينها؟ ما في تلازم. البهائم من غير بهيمة الأنعام لو صارت معروضة للتجارة صار فيها زكاة لأجل كونها مو فيها في التجارة المداولة بها، يعني في المال المستفاد من ورائها في رأس المال المرصود لها، أما في أعيانها ما فيها، عرفت؟ لكن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذا الزكاة في عينها هي، في عينها هي، واضح؟ ها ها. الآن يبدأ هو الآن بعد ما ذكر لك الأموال الزكوية رجع وقال لك أكد لك على أمر مهم لأنه سوف يستثني حالة. إيش قال لك؟ ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. نصابا بالإجماع، إلا ما مر معنا من الركاز اللي قلنا لا يشترط فيه النصاب. خلاص، أي شيء من هذه الأموال الأربعة، هو يقول مؤلف ولا زكاة في شيء من ذلك، ذلك يعود على الأموال الأربعة المذكورة الزكوية. قال لا شيء من فيها، لا شيء منها فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. إذا بلغ النصاب ابدأ عد الحول الآن، ها؟ وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، تجب فيما زاد على النصاب بحسابه. سيأتينا إن شاء الله في كل باب كيف حسابه، سيأتينا استعجل. لكن كما قلت لكم لما ضرب لكم 2500 قلنا يزكي 2000 ولا يزكي 500؟ إيش قلنا يزكي؟ إيش 2500 كاملة، كاملة. طبعا هذا الأمر، في النقد، في النقد وعروض التجارة. أما في مسألة بهيمة الأنعام سيأتينا ولا سيستثني. إيش قال؟ اقرأ. إلا إذا قال لك إذا بلغت النصاب زكي النصاب وما زاد بحسابه، إلا السائمة لا، فلها أنصباء. إذا ما بلغت النصاب الثاني فإنه لا تزكى إلا زكاة النصاب الذي قبله. طيب وما بين النصابين يسمى أوقاصا، أوقاص. اقرأ المعلق. في أوقاصها بلا خلاف، لا شيء في أوقاصها بلا خلاف بين العلم. ما هو الوقص؟ الأوقاص جمع وقص، وأوقاف صاد وقص. والوقص هو ما بين النصابين، هذا الذي بين النصابين لا زكاة فيه لعينه هو، بل هو تابع للنصاب الذي قبله. فمثلا في الإبل اللي سيأتينا أول شيء، الإبل أول نصاب لها ما هو؟ خمس من الإبل، طيب إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، سيأتينا يعني زكاتها شاه، يروح يشتري شاه يطلعها، هذه زكاتها. طيب إذا كان ست فيها شاه، طيب الزيادة هذه؟ هذا الوقص، إذا لا يلتفت للزيادة، خلاص؟ إذا عنده سبعة وثمانية وتسعة عشرة شاتان، إذا النصاب الثاني كم؟ عشرة، فلا يجب عليه شاتان إلا إذا بلغت النصاب الثاني عشرة، فإن كانت تسعة فأقل ففيها شاة واحدة. طيب ما بين الخمسة والعشرة؟ هذا ما وقص، ما بين النصابين سمى الوقص. الوقص ليس له، ليس فيه زكاة بحسابه لا، وإنما زكاته زكاة النصاب الذي قبله، نقول فيه خمس يتبع الذي قبله، خلاص. بخلاف بقية الأموال، لا بحسابها. فلو مثلا نحن قلنا النصاب، مثال هذا الآن تبو ترى مو نصاب الذهب والفضة والأموال 2000 زي ما قال بعض الأخوان، لا هذا مثال. لنفترض أن النصاب الأوراق النقدية 2000 ريال افتراض الآن، مثاله سيأتينا إن شاء الله كيف تحسبون النصاب. لو قلنا 2000 مثلا، فلو أنها 2500 يتزكى 2500 كاملة. طيب لو 3000 تزكى، طيب هل نقول لا حتى تبلغ 4000 يصير ما بين الأربعة والاثنين ما يزكى؟ ها على قول من قال؟ لا ما في، لأن الزيادة بحسابها محسوبة، واضح ولا لا؟ إلا السائمة لا، الأوقاص ليس فيها شيء، وإنما زكاتها أو الواجب فيها إنما يتبع النصاب الذي قبله. طيب والله أعلم. طيب نحن نقف على هذا، خلاص انتهى الوقت، نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله أنا أود إن شاء الله يكون متصل، نأخذ الإبل والبقر والغنم إن شاء الله كاملة. الورقة هذه حاول يكون معكم، ما لكن شو اتصلوا على أخواتكم. أنا يا طالبات كم عددكم؟ أعطونا عددكم عشان نخبر الأخوة، فتكون معكم إن شاء الله الورقة ويصير على ضوها يسهل لكم الأمر، مع أن إن شاء الله هنشرح على السبورة بإذن الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كم عددكم يا طالبات؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 27 حتى مع الغائبات؟ ها؟ أكيد؟ خلاص ها هات. 27 يا سالم ها؟ عدد الطالبات 27، وأنتوا عاد عدوا وجيبوا لكم عددكم. أحد عنده سؤال؟ طبعا هو ركون الفلوس اذا ركن الفلوس لاجل ان يتزوج او لاجل ان يسد دينا او لاجل ان يشتري سياره او بيت او اي مكان، ركون فعله هو، اما ذات المال فهو قابل للنماء، لكن هو الذي ما نماه، ولهذا ينظر المال ينظر فيه لحقيقه نمائه، هذا قابل نماء ولا لا. نعم قابل، الفلوس قابله تستثمرها تفعل بها، لكن انت اللي جعلتها مدخره، جعلتها في رصيد، جعلتها هنا، انت اللي جعلتها، فلا ينظر إلى حالها اللي هو حال هل هي مستثمرة أو لا، ينظر إلى كونها قابلة للاستثمار، لكن أنت ما افعل فيها ما شئت، استثمر ما استثمر الأمر لك. ولهذا من خطأ بعض الناس لما يركب فلوس يقول لك هذا مثلا لأبا تزوج يقول ما يزكي، هذا غلط كبير، فيها زكاة، فيها زكاة. ها نفس الرصيد هو أكثر من النصاب، ما في زكاة، كيف؟ ايش الاشكال؟ ايش الاشكال؟ لا يزيد، ما في مشكلة، اهم شيء انه فوق النصاب، المش مهم الزيادة، ما دام انه اعلى من النصاب فاكثر فيه زكاة، لو بقي مهما كان، هو المال لو بقي ربما ينقص ينقص ينقص، لكن بعد فترة يمكن يصل الى النصاب، خاصة اذا كان كبير. والزكاة نماء، الزكاة نماء، ولهذا من رحمة الله عز وجل أنه ما أوجب الزكاة في المال مطلقا، بحيث كل من أخذ أي شيء يزكي، ولا يعني أوجب علينا شيء كثير في المال، سيأتينا من الواجب 2.5% فقط، 2.5% ولا شيء، ثم الله عز وجل أمهلنا سنة كاملة حتى نستثمر أموالنا، فإذا جاء وقت الزكاة نخرج من الأرباح اللي جاية، ما نخرج من رأس المال. لا يقول أحد والله أنا خسرت، حتى لو خسر، لو دخل بمئة ألف تجارة فخسر 20، بعد سنة صارت 80، خسر 20,000. بعضهم يظن ما دام خسر ما فيها زكاة، لا أبدا فيها زكاة، لأن 80 هو النصاب كبير، فيها زكاة، كونك خسرت هذا هو طبيعة التجارة، التجارة بالأموال طبيعتها أن دائرة بين الغنم والغرم، واضح؟ فكونك تغنم هذا فضل من رب العالمين، كونك تخسر هذا ابتلاء، لا يعني ذلك أنه ما تجب الزكاة، بل تجب الزكاة فيما بقي ما دام أن الذي بقي أكثر من النصاب، واضح؟ أيمن أيها السن، هذا إن شاء الله سيأتي عروض تجارة، كيف تحسبها؟ عندك مال نقد وعندك بضاعة، كيف تحسبها؟ هي طبعا هي كيف ما مشاهد، هي تجارة واحدة، كيف هذا المال الذي عندك هو من نماء البيع اللي حصل معك في البضاعة هذه، يزكي كل المال 50% مع المئة، هي معروف. ها جتك يعني جتك كيف جمعية، ايش يعني جمعية؟ لا لا خلوه هو يا أخوان، هو اللي عنده جمعية مو أنتم. هو يتكلم. ها كيف الجمعية؟ أيوة فهمنا، أقول له ما أحلها. يعني والثمان ألف الدور على كل واحد، هذه فيها شيء، هذه ترى ما تجوز وإن كانت منتشرة بين الناس، بس ما تجوز خاصة إذا كان فيها شرط، شرط البقاء حتى ينتهي تنتهي الدورة. إذا كان يجتمعون 10 أنفار كل واحد يدفع 1000 وشرط تقاسموا بالله لنبيتنه، ما حد يخرج من ما حد يخرج من هذا حتى تدور الدورة كاملة، هذا لا يجوز، هذا من القرض الذي جرى نفعا. ايها صحيح الناس ما يدخلون الا بشرط، هذا صح، هذا هو القرض الذي جرى نفعا. حقيقة المعاملة انه تقرض اخاك بشرط ان يقرضك اذا جاء وقت، استنى لما يجي وقت يعطيني، هذا هو ليس هذه حقيقتها. وكل شهر اطوى واحد، هي بعرف ايش جت على كلام اخوك ولا شيء، هو نفسه انا عارف انتشاره لا يجعلها جائزه داري. وهذه في فتوى اصلا من سماحه الشيخ رحمه الله شيخ باز بن عثيمين وغيرهم بتحريمها يعني. الطريقه اللي يخليها اللي هو الصندوق العائلي، الصندوق اللي يجمعون فيه من اصابه شيء من الاضرار اللي مطروحه لاجله الصندوق، مثل عملية، مثل حادث، مثل دراسة ولد يدرسه يتزوج، أشياء موضوعة للصندوق، خلاص يرسوه وتبرع فيه، اللي يصيبه شيء من هذا يأخذ منه بقدر الحاجة بس. صح هذا صحيح، ما لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما لحظة أما أن يأتي جماعة 10 أو 15 أي مكانه ويشترطون كلهم يدفعون مقدار متساوي ويشترطون أن لا يخرج حتى تمر الدورة، هذا لا يجوز، هذا من القرض الذي جرى نفعا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.